الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه القراءة من صحيح مسلم بشرح الإمام النووي رحمه الله، ولا زلنا في باب آخر، باب آخر في صفة الوضوء. قوله: فمسح برأسه فأقبل به، أي بالمسح. وقوله: حدثنا هارون بن معنى الإقبال، وما فسر الإقبال بأنه يعني وضع يعني يده على مؤخر القفا ثم يأتي بهما، ثم بعد ذلك يعني يردهما إلى المكان. لكن هذا التفسير لأقبل بهما، كان الإقبال يعني إلى الوجه والإدبار إلى الخلف. لكن جاء تفسير هذا أن أقبل وأدبر، هذا اللفظ فسره يعني جاء في هذا من القلب، هذا من الراوي، وأن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بمقدم رأسه ثم أمرهما إلى خفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ، فيكون معنى أقبل وأدبر بهذا، فإن جاء يعني فعل النبي مبين بمعنى قول أقبل بهما وأدبر، وضع يديه على مقدم رأسه ثم أمرهما إلى خفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ. نعم. وقوله: حدثنا هارون بن معروف، وحدثني هارون بن سعيد الأيلي وأبو الطاهر قال، وحدثنا ابن وهب قال، أخبرني عمرو بن الحارث أن حبان بن واسع حدثه فذكر الحديث، ثم قال في آخره: قال أبو الطاهر حدثنا ابن وهب عن عمرو بن الحارث. هذا من احتياط مسلم رحمه الله تعالى ووفور علمه وورعه، ففرق بين روايته بين شيخين الهارونيين أو الهاروني، فقال في الأول حدثنا وفي الثاني حدثني، لأن روايته عن الأول كانت سماعا من لفظ الشيخ له ولغيره، وروايته عن الثاني كانت له خاص من غير شريك له. وقد قدمنا أن المستحب في مثل الأول أن يقول حدثنا، وفي الثاني وحدثني، وهذا مستحب بالاتفاق وليس لواجب، فاستعمله مسلم رحمه الله تعالى. وقد أكثر من التحري في مثل هذا، وقد قدمت له نظائر، وسيأتي إن شاء الله تعالى تنبيه عن نظائره كثيرا والله أعلم. وأما قوله قال أبو الطاهر حدثنا ابن وهب عن عمرو بن الحارث، وهو أيضا من احتياط مسلم وورعه، فإنه روى الحديث أولا عن شيوخه الثلاثة الهارونيين وأبي الطاهر عن ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث، ولم يكن في رواية أبي الطاهر أخبرني، إنما كان فيها عن عمرو بن الحارث. وقد تقرر أن لفظ عن مختلف في حملها على الاتصال، والقائلون أنها للاتصال وهم الجماهير يوافقون على أنها دون أخبرنا، فاحتاط مسلم رحمه الله تعالى وبين ذلك، وكم في كتابه من الدرر والنفائس والمشابهة لهذا رحمه الله تعالى، وجمع بيننا وبينه في ذلك رابط، والله أعلم. وحبان بفتح الحاء المهملة وبالموحدة، والأيدي بفتح الهمزة وإسكان المثنى، والله أعلم. قوله: ومسح برأسه بماء غير فضل يده، وفي بعض النسخ يديه، معناه أنه مسح الرأس بماء جديد لا ببقية ماء يديه. نعم. ثانية: مسح الرأس بعد غسل اليدين، جاء أنه أخذ ماء جديد للرأس، يعني بلل يده يديه ثم مسح بهما رأسه، لأن في السابقة أنه يعني مسح رأسه بفضل ماء يديه. يبدو أن النبي كان يفعل هذا ويفعل هذا صلوات الله وسلامه عليه. نعم. ولا يستدل بهذا على أن الماء المستعمل لا تصح الطهارة، لأن هذا إخبار عن الإتيان بماء جديد للرأس. نعم. ولا يلزم من ذلك اشتراط، والله أعلم. باب الإنكار في الاستنكار والاستجمار. حديث الباب. الإيطار اللي هو الوتر يعني. في مرة وثلاث. في الوتر اللي هو العدد الفردي. نعم. في الاستنثار اللي هو إخراج الماء من الأنف، الاستنشاق هو إدخال الماء إلى الأنف، والاستنثار هو إخراج الماء من الأنف. نعم. الاستجمار. وأما الاستجمار فهو استخدام الجمار اللي هي الأحجار في الاستنجاء. فالاستنجاء ما يكون بالأحجار وهذا استجمار، ما يكون بالماء وهذا الأفضل، يعني غسل ما لنا غسل ماء يمكن. نعم. فكذلك من استجمر فليستجمر ثلاثا، يعني وتر ثلاث أو خمس أو سبع حتى ينفي المكان. نعم. حديث الباب: حدثنا قتيبة بن سعيد وعمر النار ومحمد بن عبد الله بن نمير جميعا عن ابن عيينة قال: قال قتيبة حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استجمر أحدكم فليستجمر وترا، وإذا توضأ أحدكم فليجعل في أبيه ماء ثم لينتثر. نعم. هذا حديث الجرى: إذا استجمر أحدكم، يعني إذا استنجى بالأحجار فليستجمر وترا. وترا ثلاثة أو خمسة أو سبعة أو تسعة، يعني حتى يستنقي، يعني حتى يكون المكان يعني قد طهر تماما من أثر الغائط. وإذا استنثر، والاستنثار يعني هو أن يخرج الماء من منخره لإدخال الاستنشاق أولا ثم الاستنثار. وكذلك يعني كان النبي يعني يتوضأ وترا صلوات الله وسلامه عليه. نعم. حدثني محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق بن حمام أخبرنا معمر عن همام بن منبه قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر أحاديث منها، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا توضأ أحدكم فليستنشق بمنخره من الماء ثم لينتثر. نعم. حدثنا ابن يحيى قال: قرأت على ماء عن ابن شهاب عن أبي إدريس القولان عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ فليستنثر ومن استجمر فليوتر. نعم. وهذا الذي يعني استدل به أهل العلم على أن الاستنثار واجب فرض يعني في الوضوء، لقول النبي: إذا توضأ أحدكم فليستنثر. وهنا فليستنثر بلام الأمر يعني اليوم، أصبح هذا كان إن شاء الله يدل على الوجوب. نعم. وإذا استجمر فليوتر، فليوتر يعني يقطع على وجهه. نعم. حدثنا سعيد بن منصور حدثنا حسان بن إبراهيم حدثنا يونس بن يزيد حديثا وحدثني حرملة بن يحيى أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب أخبرني أبو إدريس وقولان أنه سمع أبا هريرة وأبا سعيد الخدري يقولان: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله. حدثني بشر بن الحكم العبدي حدثنا عبد العزيز يعني الدارورقي عن ابن الهادي عن محمد بن إبراهيم عن عيسى بن طلحة عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استيقظ أحدكم من منامه فليستنثر ثلاث مرات فإن الشيطان يبيت على خياشيمه. نعم. وهذا كذلك يؤكد على وجوب الاستنثار عند القيام من النوم. إذا قام أحدكم من نومه فليستنثر ثلاثا فإن الشيطان يبيت على خيشوم. والخيشوم اللي هو يعني داخل يكون داخل الأنف. وطبعا الشيطان هنا ينبغي أن يفسر على حقيقته لا على أنه مجاز. إن الشيطان يعني القذارة ونحو ذلك يفسره أنه مجازا، بل الشيطان حقيقي. ويبيت في هذه الأماكن القذرة لأنه دائما يأوي إلى الأماكن القذرة. فيكون هذا الاستنثار طهارة يعني الموضع الذي بات الشيطان فيه. نعم. حدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن رافع قال ابن رافع حدثنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا استجمر أحدكم فليستنثر. قال الإمام النووي رحمه الله في الشرح: فيه قوله صلى الله عليه وسلم: إذا استجمر أحدكم فليستجمر وترا، وإذا توضع أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينفر. أما الاستجمار فهو مسح محل البول والغائط بالجماع وهي الأحجار الصغار. نعم. قال العلماء يقال الاستطابة والاستجمار والاستنجاء لتطهير محل البول والغائط. يعني هذه الأسماء الثلاثة كلها لهذا المعنى. الاستطابة من طلب الشيء الطيب، والطيب اللي هو بإزالة هذه النجاسة عن يعني عن هذا الموضع، موضع البول وموضع الغائط. قال الاستطابة والاستجمار اللي هو طلب الجمار، والاستنجاء من طلب النجاح، يعني طلب النجاح من يعني من هذه النجاسة. هذه كلها ثلاث أسماء يعني لهذا الفعل. نعم. فأما الاستجمار فمختص بالمسح بالأحجار. نعم. وأما الاستطابة والاستنجاء فيكونان بالماء ويكونان بالأحجار. نعم. يعني الاستجمار بس فقط إذا كان يعني ينقي بالأحجار، أما بالماء وبالماء فإنه يقال استطابة واستنجاء، استنجاء بالماء. هذا الذي ذكرناه بالمعنى الاستجمار هو الصحيح المشهور الذي قاله جماهير من طوائف العلماء من اللغويين والمحدثين والفقهاء. وقال قاضي عياض رحمه الله اختلف قول مالك وغيره في معنى الاستجمار المذكور في هذا الحديث، فقيل هذا وقيل المراد به في البخور أن يأخذ منه ثلاث قطع أو يأخذ منه ثلاث مرات. يعني بعضهم فسر الاستجمار اللي هو طلب الجمر يعني لوضع البخور عليه. قال إذا استجمر أحدكم فليستجمر يعني ثلاثا، إنه يضع ثلاث قطع من البخور يعني، لكن هذا بعيد يعني ليس الاستجمار هنا بمعنى استخدام الجمر، أن الاستجمار من الجمر يعني، وأما الاستجمار اللي هي أحجار الجمار يعني التي يغسل فيها. نعم. أو يأخذ منه ثلاث مرات يستعمل واحدة بعد أخرى. قال والأول أظهر. الأول أظهر اللي هو الاستجمار بمعنى الاستنقاء بالأحجار، وليس الاستجمار بمعنى البخور يعني بالجمر. نعم. والله أعلم. والصحيح المعروف ما قدرنا. نعم. والمراد بالإيثار أن يكون عدد المسحات ثلاثا أو خمسا أو فوق ذلك من الأوتار. نعم. ومذهبنا أن الإيثار فيما زاد عن الثلاث مستحب. نعم، عن يعني الثلاث واجب، لأن واحدة ما تكفي ما تنقي، واثنين كذلك ما تنقي، ثلاثة ممكن تنقي ممكن. نعم. فيبقى الثلاثة واجبة. نعم. وحاصل المذهب أن الإنقاء واجب واستقاء ثلاث مسحات واجب. نعم. فإن حصل الإنقاء بثلاث ثلاث يعني، وإن لم يحصل وجب الزيادة. نعم. ثم إن حصل بوتر فلا زيادة، وإن حصل بشفع كأربع أو ست استحب الإيثار. استحب الإيثار. نعم. استحب الإيثار. نعم. وقال بعض أصحابنا يجب الإيثار مطلقا لظاهر هذا الحديث. نعم. وحجة الجمهور الحديث الصحيح في السنن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من استجمر فليوتر من فعل من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج. نعم. ويحملون حديث الباب على الثلاث وعلى الندب فيما زاد والله أعلم. نعم. وأما قوله صلى الله عليه وسلم فليجعل في أنفه ماء ثم لينفر، ففيه دلالة ظاهرة على أن الاستنثار غير الاستنشاق. نعم. وأن الانتثار هو إخراج الماء بعد الاستنشاق مع ما في الأنف من مخاطن وشبهه. مخاطن وشبهه. وقد تقدم ذكر هذا. وفيه دلالة لمذهب من يقول الاستنشاق واجب لمطلق الأمر، ومن لم يجبه حمل الأمر على الندب بدليل أن المأمور به حقيقة وهو الانتثار ليس بواجب بالاتفاق. فإن قالوا ففي الرواية الأخرى إذا توضأ فليستنشق بمنخري من الماء ثم لينتثر، فهذا فيه دلالة ظاهرة للوجوب. ولكن حمله على مد محتمل ليجمع بينه وبين الأدلة الدالة على الاستحباب. الله أعلم. قوله في حديث همام فذكر أحاديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد قدمنا مرات بيان الفائدة في هذه العبارة، وإنما ننبه على تقدمها ليتعاهد قوله بمنخرين هما بفتح الميم وكسر الخاء وبكسرهما جميعا لغتان معروفتان. نعم. قوله صلى الله عليه وسلم قوله صلى الله عليه وسلم فليستنذر فإن الشيطان يبيت على خياشيم. قال العلماء الخيشوم أعلى الأنف، وقيل هو الأنف كله، وقيل هو عظام رقاق لينة في أقصى الأنف بينه وبين الدماغ. نعم. وقيل غيره. وهو اختلاف متقارب معناه. قال القاضي عياض رحمه الله تعالى يحتمل أن يكون قوله صلى الله عليه وسلم فإن الشيطان يبيت على خياشيم على حقيقته، فإن الأنف أحد منافذ الجسم التي يتوصل إلى القلب منها، لا سيما وليس من منافذ الجسم ما ليس عليه خلق سوى وسوى الأذنين. على كل حال على حقيقته لا شك أنه على حقيقته، لا والرسول يجب أن يحمل على الحقيقة لا على المجلس. وقوله فإن الشيطان يبيت على خيشومي هذا ينبغي أن يحمل على الحقيقة، وأن الشيطان هو بمعنى الشيطان، وهو هذا الشيطان الكافر الجني الذي يعني يأوي إلى الأماكن القذرة، وهذا المكان يأوي إليه في الليل. وقول النبي يبيت على خيشومي نعم على حقيقته. نعم. وفي الحديث إن الشيطان لا يفتح غلقا. نعم. وجاء في التفاؤل الأمر بكفره من أجل الحديث إن الشيطان لا يفتح غلقا في البيوت، يعني جاء الحديث في البيوت يعني. النبي أمر من يأتي بيته يعني مساء أن يغلقه، قال أغلق الأبواب وأوقوا الآنية وأوقوا الآنية وأوقوا السقاء وأطفئوا النار، فإن الشيطان لا يفتح بابا، الشيطان ما يقدر يفتح باب يدخل فيه، فإذا قفل الباب بسم الله خلاص يبقى الشيطان خارج البيت ما يدخل فيه. هذه الشياطين اللي هي السيارة السيارة وليس الموكل بالإنسان، فإن هو يعني كل شيطان كل واحد قد وكل به شيطانه فهذا ملازم له. نعم. لكن دائما إذا ذكر الله فنستعد عنه، وإذا نسي وسوس حتى في الصلاة لا يفعل. نعم. وإنما هذه الشياطين التي يجمع بعضها بعضا عند البيوت، فإذا جاء الإنسان يدخل بيته إذا لم يسمي الله تبارك وتعالى دخل البيت، فإذا قدم عشاءه ولم يسمي الله أكلوا، استحلوا الأكل، يستحلون الأكل فيما لم يذكر اسم الله عليه. وقال بعضهم لبعض أدركتم المبيت وأدركتم العشاء بنسيان يعني الصاحب، صاحب البيت هذا الدخول، تسمية عند الدخول وعند يعني عند العشاء. أما إذا ذكر الله عند دخوله بيته خلاص يبقى الشيطان مطروبا ما يدخل البيت، هذا الذي قد دخل يعني إليه زلف إليه مع ذكر الله تبارك وتعالى. وكذلك الشياطين الحاضرة إذا قدم العشاء فإن كان القوم ذكروا الله تبارك وتعالى ما يعني خلاص يكون هذا مانع له، إذا لم يذكروا الله أكلوا، وإذا لم كان فيهم من لم يذكر الله أكلوا من يعني من جانب يده، كما جاء في الحديث أن النبي يعني جلس على طعام وجاءت فتاة كأنها تذبح ومدت يدها إلى فتاة صغيرة يعني إلى القصعة، فأخذ النبي بيده وقال ان الشيطان اراد ان يستحل الاكل معنا بهذه الفتاة. وكان النبي يعلم عن الصغار يقول يا ابني سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. فالجالسون على الطعام اذا كانوا كلهم ذكروا الله خلاص يحرم الطعام على الشيطان ما يقدر ياكل منه، ولكن اذا كان فيهم من لا يذكر الله فياكل منه. الشاهد هنا ان قوله هنا يعني بأن الشيطان لا يفتح بابا هذا بالنسبة للأبواب أبواب البيوت وليس بالنسبة لدخوله إلى الخيشوم، فكل أحد عندما ينام يعني يريد الشيطان على أخي شؤونه، فإذا قام لذلك النبي قال إذا قام أحدكم من نومه فليستنثر ثلاث، لأن الشيطان يريد على أخي شؤونه. نعم. وجاء في التثاؤب الأمر بكظمه من أجل دخول الشيطان حينئذ في الفم. نعم، التثاؤب هذا من الشيطان، وأن الإنسان إذا تثاءب فتح فمه دخل الشيطان يعني من هذا التشاؤم التثاؤب، ولذلك التثاؤب من الشيطان. نعم. قال واحتمل أن يكون على الاستعارة، فإن ما ينعقد من الغبار ورطوبة الخياشيم أداء تواطئ الشيطان. هذا الكلام كله عن الاستعارة هو تصرف لكلام الرسول عن معنى، يعني أن الرسول استعار الشيطان هنا عن الغبار والقذارة التي تكون في هذا، لأن يعني الشيطان يحب ذلك، فقوله فإن الشيطان يبيت على خيشومه يعني ما يكون في خيشومه من الغبار ومن غيره من القذر التي تكون على الخيشوم، فأمر بتنظيف الأنف من هذا الباب، من باب القذر فيها التي شبه النبي بالشيطان أو أن الشيطان يحبه، لكن يعني الصحيح هو حمل كلام الرسول على الحقيقة لا على يعني هذا التأويل والمجاز. نعم. والله باب وجوب غسل الرجلين بكمالهما. نعم. أحاديث الباب. حدثنا هارون بن سعيد الأيلي وأبو الطاهر وأحمد بن عيسى قالوا أخبرنا عبد الله بن وهب عن مخرمة بن بكير عن أبيه عن سالم مولى شداد قال دخلت على عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم يوم توفي سعد بن أبي وقاص، فدخل عبد الرحمن بن أبي بكر فتوضأ عندها، فقالت يا عبد الرحمن أسجد الوضوء، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ويل للأعقاب من النار. نعم. هذا حديث أم عائشة رضي الله تعالى عنها، وأنه لما دخل عليها عند وفاة سعد بن أبي وقاص، وتوفي سعد بن أبي وقاص يعني في آخر خلافة عمر، فقالت شافت أخوها عبد الرحمن يتوضأ، فإن رجل ليس وضوء، فقالت له يا عبد الرحمن أسفغ الوضوء، فإني سمعت رسول الله يقول ويل للأعقاب من النار، والعقب اللي هي مؤخر القدم، مؤخر القدم، فهذا يدل على أنه يجب إسباغ وغسل الرجل كلها إلى الكعبين، هم العظمين البارزين على جنبي القدم. نعم. وحدثني حرملة بن يحيى حدثنا ابن وهب أخبرني حيوة أخبرني محمد بن عبد الرحمن أن أبا عبد الله مولى شداد بن الهاشم حدثه أنه دخل على عائشة فذكر عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. وحدثني محمد بن حاتم وابن معنى الرقاشي قال حدثنا عمر بن يونس حدثنا عكرمة بن عمار حدثني يحيى بن أبي كثير قال حدثني أو حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن حدثني سالم مولى المهدي قال خرجت أنا وعبد الرحمن بن أبي بكر في جنازة سعد بن أبي وقاص، فمررنا على باب حجرة عائشة فذكر عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. حدثني سلمة بن شريف حدثنا الحسن بن أعين حدثنا فليل حدثني نعيم بن عبد الله عن سالم مولى شداد بن الهاد قال كنت أنا مع عائشة رضي الله عنها فذكر عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. وحدثني زهير بن حرب حدثنا جرير حديثا وحدثنا اسحاق اخبرنا جرير عن منصور عن هلال بن يسار عن ابي يحيى عن عبد الله بن عمرو قال رجعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكه الى المدينه حتى اذا كنا بماء في الطريق تعجل قوم عند العصر فتوضؤوا وهم عجال فانتهينا اليهم واعقابهم تلوح لم يمسها الماء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويل للعقاب من النار اسبغ الوضوء. نعم. هذا حديث عبد الله بن عمر، هذه عطلة الباب، هذا يقول احنا راجعين من مكه وادركتنا وارهقتنا صلاه العصر فجعلنا يعني نسرع في الوضوء، ففي ناس توضعوا وبقيت ارجلهم تلوح يعني فيها يظهر منها مواضع لم تغسل، فالنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى هذا فقال ويل العقاب من النار، وأمر ابن عمر أن ينادي في الجيش ويقال لهم ويل للعقاب من النار، دل على وجوب إسباغ يعني غسل القدمين كما قال الله تبارك وتعالى وأرجلكم إلى الكعبين، إلى الكعبين تغسل وتسبغ، يسبغ الوضوء فيها ولا يترك يعني دمعة ولا شيء جاف لم تصله الماء. نعم. وحدثنا بكر بن أبي شيبة، حدثنا وكيع عن سفيان حديثا، وحدثنا ابن المنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة، كلاهما عن منصور بهذا الإسناد، وليس في حديث شعبة أسبغ الوضوء، وفي حديثه عن أبي يحيى العرج. نعم. حدثنا شيبة بن فروخ وأبو كامل الجهني جميعا عن أبي عوان قال قال أبو كامل حدثنا أبو عوان عن أبي بشر عن يوسف بن ماهك عن عبد الله بن عمرو قال تخلف عنا النبي صلى الله عليه وسلم في سفر سافرناه فأدركنا وقد حضرت صلاة العصر فجعلنا نمسح على أرجلنا فنادى ويل للعقار من النار. وأنا نمسح على أرجلنا يعني من الماء فقط ما يغسلوه من استعجالهم في الوضوء، يمسحون فقط مسح ولا يغسلون يعني كامل الرجل. فنادى النبي ويل العقار من النار، تنبيها لهم بوجوب غسل يعني الغسل التام للقدمين. نعم. حدثنا عبد الرحمن بن سلام الجمحي حدثنا الربيع يعني ابن مسلم عن محمد وهو ابن زياد عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا لم يغسل عقبيه فقال ويل للعقاب من النار. حدثنا قتيبة وأبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا وكيع عن شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة أنه رأى قوما يتوضؤون من المطهر فقال أسبغ الوضوء، فإني سمعت أبا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول ويل للعراقيب من النار. نعم. حدثني زهير بن حرب حدثنا جرير عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويل للعقاب من النار. نعم. قال الإمام النووي رحمه الله في الشرح في الباب قوله صلى الله عليه وسلم ويل للعقاب من النار أسبغ الوضوء، ومراد مسلم رحمه الله تعالى بإراده هنا الاستدلال به على وجوب غسل الرجلين وأن المسح لا يجزئ، وهذه مسألة اختلف الناس فيها على مذاهب، فذهب جمع من الفقهاء على من أهل الفتوى في الأعصاء والأمصار إلى أن الواجب غسل القدمين مع الكعبين ولا يجزئ مسحهما ولا يجب المسح مع الغسل، ولم يثبت خلاف هذا على أحد يحتج به في الإجماع. ما في خلاف يعني على هذه القضية وجوب مسح وجوب غسل الرجلين إلى الكعبين. قوله أنه لا يجب المسح مع الغسل يعني يغسل المسح اللي هو يعني دلك القدمين بالماء. نعم. لكن يجب الغسل. نعم. وقالت الشيعة الواجب مسحهما. وقال محمد بن جرير الزبائي رأس المعتزلة يتخير بين المسح والغسل. هذا كله طبعا لا عبرة بخلافهما. خلافهم ليس له عبرة في الأحد الأمر. نعم. وقال بعض أهل الظاهر يجب الجمع بين المسح والغسل. وتعلق هؤلاء المخالفون للجماهير بما لا تظهر فيه دلالة. وقد أوضحت دلائل المسألة من الكتاب والسنة. وقد أوضحت دلائل المسألة من الكتاب والسنة وشواهدها وجواب ما تعلق به المخالفون بأبسط العبارات المنقحة في شرح مهذب. نعم. بحيث لم يبقى للمخالف شبهة أصلا. نعم. إلا وضح جوابها من غير وجه. يقول الإمام النووي أنه استقصى هذه المسألة في كتاب الفقه الإنصاف يعني قد أوضحها من كل الجوانب. نعم. والمقصود هنا شرح متون الأحاديث وألفاظها دون بسط الأدلة وجمل المخالفين. نعم. ومن أخسر ما نذكره أن جميع من وصف وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم في مواضع مختلفة وعلى صفات متعددة متفقون على غسل الرجلين. نعم. يقول أخسر يعني جواب وبيان في هذه المسألة هو أن كل الذين نقلوا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم نقلوا غسل قدميه صلى الله عليه وسلم، ولم ينقل أحد فقط أنه مسح على قدميه العاريتين مسح بالماء فقط، ما أحد نقل أن النبي كان من فعله هذا قط. فدل هذا على أن قضية المسح اكتفاء بالمسح القدمين فقط بالماء قدمين عاريتين ليس من سنة النبي، ولم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم ويل للعقاب من النار، فتواعدها بالنار لعدم طهارتها. نعم. ولو كان المسح كافيا لما تواعد من ترك غسل عقبين. نعم. فلو كان المسح كافي ما يقول النبي ويل للعقاب من النار، لأن المسح لا يشترط فيه يعني يعم كل يعني الخدم، وإنما لو مسح على عمومه خلاص عليه يسمى مسح. فقول النبي ويل للعقاب من النار دل هذا على وجوب غسل يعني الخدم. نعم. وقد صح من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رجلا قال يا رسول الله كيف الطهور؟ فدعا بماء فغسل كفيه ثلاثا إلى أن قال ثم غسل رجليه ثلاثا ثم قال هكذا الوضوء. هكذا الوضوء، غسل رجليه ثلاثا وقال هكذا الوضوء. نعم. فمن زاد على هذا أو نقص فقد أساء وضار. نعم. هذا حديث صحيح أخرجه أبو داود وغيره بأسانيده الصحيحة والله أعلم. نعم. قوله عن سالم مولى شداد، وفي الرواية الأخرى أن أبا عبد الله مولى شداد بن الهاد، وفي الثالثة سالم مولى المهدي. هذه المهدي كلها هذه كلها صفات له، وهو شخص واحد. يقال سالم مولى شداد بن الهاد، وسالم مولى المهدي، وسالم بادوس، وسالم مولى مالك بن أوس بن الحدثان النصري بالنون والصاد المهملة، وسالم سبنان بفتح السين المهملة والباء الموحدة، وسالم البراد، وسالم مولى البصريين، وسالم أبو عبد الله المديني، وسالم بن عبد الله، وأبو عبيد الله مولى شداد بن الهاد. فهذه كلها تقال فيه. قال أبو حاتم كان سالم من خيار المسلمين، وقال عطاء بن السائب حدثني سالم البراد وكان أوثق عندي من نفسي. ما شاء الله. نعم. وأما قوله حدثني سلمة بن شبيب حدثني الحسن بن علي حدثنا كليب حدثني نعيم بن عبد الله عن سالم مولى بن شداد، فكذا وقع في الأصول مولى بن شداد قيل أنه خطأ، والصواب حذف لفظه إبن أو لفظ إبن كما تقدم. نعم. الظاهر أنه صحيح، فإن مولى شداد مولى الإبن، وإذا أمكن تأويل ما صحت به الرواية لم يجز إبطالها لا سيما في هذا الذي قد قيل فيه هذه الأقاويل. نعم. قوله حدثنا عكرمة بن عمار، حدثني يحيى بن أبي كثير، قال حدثني أو حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن، حدثنا سالم مولى المهدي. هذا سالم اجتمع فيه أربعة تابعيون يروي بعضهم عن بعض، فسالم وأبو سلمة ويحيى تابعيون معروفون. وعكرمة بن عمار أيضا تابعي سمع الهرماس بن زياد الباهلي الصحابي رضي الله عنه، وفي سنن أبي داود التصريح بسماعه منه والله أعلم. وقوله حدثني أو حدثنا فيه أحسن احتياط، وقد تقدم التنبيه على مثل هذا قريبا وسابقا والله أعلم. قوله حدثني محمد بن حاتم وأبوه معن الرطاشي، اسم أبي معن زيد بن يزيد، وقد تقدم بيانه في أوائل كتاب الإيمان. قوله كنت أنا مع عائشة، هكذا هو في الأصول المحققة التي ضبطها المتقنون. أنا مع بالنون والميم بينها معنى، ووقع في كثير من الأصول ولكثير من الرواة المشاركة والمغاربة. أبايع عائشة بالباء الموحدة. كنت أبايع عائشة، لكن هي كنت أنا مع عائشة. نعم. مبايع عائشة بالباء الموحدة، وجاء المثنى من المبايع. نعم. قال القاضي والصواب هو الأول، قلت هو الثاني أيضا وجه. نعم. قوله عن هلال بن يساف عن أبي يحيى، أما يساف ففيه ثلاث لغات، فتح الياء وكسرها وإساف بكسر الهمزة. قال صاحب وطالع يقوله المحدثون بكسر الياء، قال وقال بعضهم هو فتح الياء لأنه لم يأتي في كلام العرب كلمة أولها ياء مكسورة، الإيسار لليد. قلت والأشهر عند أهل اللغة إيسار بالهمزة، وقد ذكره ابن السكين وابن قتيبة وغيرهما. نعم. فيما يغيره الناس ويلحنون فيه. يلحن. يلحنون فيه. نعم. وقال هو هلال بن إزار. وأما أبو يحيى فالأكثرون على أنه اسمه مصدر أو مصدر بكسر الميم وإسكان الصاد وفتح الدال وبالعين المهملة أو المهملة. وقال يحيى بن معين اسمه زياد الأعرج المعرقب الأنصاري. والله أعلم. قوله فتوضأوا وهم أجان بكسر العين جمع عجلان أو لا عجلان وهو المستعد كغضبان وغضاب. قوله حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن يوسف بن ماهي. أما أبو عوانة فتقدم أن اسمه الوضاح بن عبد الله. وأما أبو بشر فهو جعفر بن أبي وحشية. وأما ماهي فبفتح الهاء ماهي وهو غير مصروف لأنه اسم أجنبي على. قوله وقد حضرت صلاة العصر أي جاء وقت فعلها. ويقال حضرت بفتح الضاد وكسرها لغتان الفتح أشهر. نعم. قوله يتوضؤون من المطهرة قال العلماء المطهرة كل إناء يتطهر به أو يتطهر به وهي بكسر الميم وفتحها لغتان مشهورتان. وذكرهما في السكين من كسر جعلها أعلى ومن كسر جعلها أعلى. نعم. كسر جعلها ومن فتحها جعلها موضعا يفعل فيه أو يفعل. نعم. قوله صلى الله عليه وسلم ويل للعراقيب من النار. العراقيب جمع عرقوب بضم العين في المفرد وفتحها في الجمع وهي العصبة التي فوق أو العصبة العصبة التي فوق العقل. ومعنى ويل لهم هلكة وخيبة. نعم. يعني خلاصة هذا الأمر بوجوب غسل القدمين إلى الرجلين وأن من قال إن فرضهم المسح فقط فقد أخطأ. وإن استدل بالقرآن امسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين إن هذا الرجل معطوفة على الصحيح على الرأس فهي معطوفة على منسوح. لكن الصحيح أنها القراء مثل القراء وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم بالنص عطف على المغسولات يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم فمنصوب وأيديكم المرافق وامسحوا برؤوسكم هذه معترضة وأرجلكم فالرجل معطوف على يعني على المغسولات لا على المنسوحات اللي هي الرأس. على كل حال في هذا مناقشات كثيرة لكن الحديث هنا واضح من عائشة رضي الله تعالى عنها وحديث عبد الله بن عمر ويل قول النبي ويل الأعقاب من النار ولا يمكن يتوعد يعني على جعل الأعقاب في النار إلا يعني على من أنقص الواجب. دل هذا على وجوب الغسل وليس يعني فقط المسح. نعم. شيخ بالنسبة للاستجمار والاستنجاء بالنسبة للمسح القماش قطعة قماش أو كنكس كل منقي. جاهز. إيه كل ما ينقي من الأوراق مثلا أو القماش ونحوه أي شيء ينقي المكان فهذا قد يكون الورق طبعا يعني استخدامه أفضل من استخدام الأحجار. فإن الأوراق أكثر تنقية من الحجر. نعم. الجمع من المنقية أفضل؟ يمكن يكون أفضل. يمكن يكون أفضل حد. كان يمسح بالأوراق ثم يتبع ذلك بالماء. جاء في أحاديث لكنها ليست صحيحة يعني. أنهم كانوا يتبعون الأحجار بالماء لكن ما تصح هذه لكن لو كان مثل هذا لا فيكون لا بس يكون أفضل إن شاء الله. نعم هذا المقصود هو الاستنجاء والطهارة. نعم. الشيطان يبيت على الخشوم نوم الليل ولا نوم الليل يبيت يعني كلمة باتة من النوم ليلا المبيت هو النوم ليلا. أما نوم النهار ما يقل الإنسان بعد يعني في صلاة الباقي في نوم النهار.